بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، ودعا أفراد تمثيلية برنامج الأغذية العالمي لدى بلادنا سلة الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما يوم الخامس من هذا الشهر.